فشق السبل واخترق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى أنصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 183 من مصحف المدينة، وهو بيبدأ بالآية 46 من سورة الأنفال وبتنتهي بالآية 52 من نفس السورة. معايا ضيف كريم الابن محمود إسلام، مرحبا بك. مرحبا بك باشمهندس. مرحبا بك يا شيخ، ازاي حالك يا حبيبي؟ الحمد لله بخير. يعني شرفتنا وانستنا. الله يخليك. وان شاء الله تعالى نبدا ولا معانا اتصال؟ ايوه معانا الشيخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ يا مرحبا. بركاته تاني، هزعل منك. لا وبركاته. ايوه كده. اصل لما الواحد يكون مشتغل بالقراءة وبالضبط والإتقان، حتى المفروض ان في قراءة القرآن بتقوم اللسان الطبيعي. يعني انا سريعا بس عشان يتعرف قوة المسألة دي، وممكن الرد دوت يسبب ان واحد يقول له ايه، كنت داخل مسابقة، يقول له لا روح. حصل مع احد المشايخ اصدقائي حبيبي في دولة من دول الخليج، كان قاعد في اللجنة وبيختبر اللي بيدخلوا المختبرين، فهو واحد دخل عشان يختبره في القرآن كله، فبقول له انت شغال ايه؟ قال له محافظ قرآن. قال له روح. بقول له قرآن قرآن يعني شوف فخم الهمزة، فانت من اولها اولها كده قرآن، يبقى خلاص. قال له روح. فانا عايز بركاته دي تروح برضه. يلا عشان انا مش قادر اقول لك روح، انت مروح اصلا. يلا طريق الشاطبيه ان شاء الله. قول يا حبيبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكو وأطيع هي الطاء مكسورة فعلا، لكن هي من حروف الإطباق، من أقوى حروف الهجاء، فلازم بينا لو قلت أطيعه نزلتها عن الدرجة كتيرة قوي، فهتبقى كده إيه داخل على التاء. وأطيعه لو وأطيع هرقق الهمزة وفخم الطاء. وأطيع يلا. وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيوة. ولا تكونوا كالذين خرجوا من اقول م برضو الاخفاء. اقول م ولا من ديارهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. أيوة. والله بما يعملون محيط. وإذ زين وإذ زين هي زال وزاي بعضيها صح؟ ايه هي الاولى زال والتانية زاي. نعم. هنقولها دلوقتي المخرجين بيخرجوا ازاي. يلا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت كانت الفئتان نكص على عقبيه عقبيه عقبيه نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله خد بالك بس ما أقول إيه إني أخاف الله كده فخمت الهاء والهاء مرققه ما قلتش الله لا الله الله مش الله إني أخاف الله والله شديد العقاب. طيب جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. معنا اتصال معنا أم عبد الله. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا حاج اتفضلي. ربنا يكرمكم زي ما بتكرمنا بقراءه القران الكريم. ربنا يبارك فيك يا رب جزاك الله خير. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المنافقون مش هقرا من هنا برضو؟ اذ يقول المنافقون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كفروا بآيات بين الهمزة عج كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أقول إن الله قوي شديد العقاب. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. طيب نكمل. هي معانا نورة الأخت نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا شيخ. أقرأ من أول وأطيع الله. وأطيع الله ورسوله. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الله مع الصابرين. مع الصابرين رين. شوف الراء مرققة ازاي. مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خطوا الشبكة. سمعنا كده يا شيخ؟ خدي بالك حاولي تقرأي من مكان غير اللي انت فيه لان الشبكة بتقطع. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خدي بالك قول ويصدون ضو ضو ولا دو دو دو بالتالي. عارفة دودو؟ عارفه دودو. لما يكون حد عنده بنت اسمها دعاء هيقول لها يا دودو ولا ضوضو؟ ضوضو دودو. انا عايز دودو دي بقى. ويصد دو دو مش ضو دو. يلا. والله بما يعملون محيطا فإذا جاء الأمر الشيطان حمالهم وقال لا قريب لكم يوم من الناس وإني أعلمكم. غيري عشان تكملي المكان، الصوت بيقطع عندي. طيب خلاص، لو عرفت تتصل تاني اتصل. طيب نقرا احنا بقى. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. استعذت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لي بقى البسملة حكمها ايه في وسط الصورة، تعرف؟ نعم، البسملة في وسط الصورة الإنسان مخير. طبعا الاستعاذة، أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن ممكن يكون حد متابع معانا ومسمعش. الاستعاذة في حينما أريد القراءة، سواء كان في أول السورة في وسط السورة، فالأمر من الله تعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأنا بستعيذ. لكن في نص السورة أنا مخير بين أن أنا أتي به بالبسملة أو لا أتي به. أنا أخذ نورة تاني، بس يا ريت تكوني في مكان كده إيه كويس في شبكة. ماشي يا شيخ، أنا في مكان كويس. ماشي يا نور، كلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم خدي بالك نعم. أقول وإذ زين، وإذ زين ماشي. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتين. لا، فلما تراءت الفئتان. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه. نقص. نقص. النقص هنا اللي هو ايه؟ ان هو ولى الادبار، جري هرب. لكن انت ما تقول نقص من النقص، من النقصان. شوفي الحرف غير الايه المعنى خالص. فاقول ايه؟ فلما تراءت الفئتان نكص. فلما تراءت الفئتان نقص على نكص نك نكص نكص أيوة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. أنا عايزك تاخدي بالك من كلمة إني، هنا مكررة في القرآن، دايرة معانا كتير في القرآن. احنا عندنا النون مشددة تاخد غنة حركتين، والياء هنا هنمدها ماشي عشان من قبيل البند المنفصل، بس شوف انا اقولها ازاي. اقول ايه؟ فلما تراءت، اقول ايه؟ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء كده. لا دي ما فيهاش مد، معلش. اقول وقال إني بريء. يبقى النون اهي خدت غنى حركتين، واروح حاطط الياء المد الطبيعي بتاعها. الياء مكسوره. اقول اني بريء، اني، لكن ما اقولش اني بريء وراح خاطف واكل الايه المد الطبيعي بتاع الياء، مش هتبقى مظبوطه. اللي بعدها اللي انا اقصد بقى فيها الايه، فيها المد. وقال اني ايه؟ ما لا ترون اني اخاف. فاقول اهدي النون الغنه بتاعتها، اني اخاف الله. خدت بالك؟ فانا ادي النون مشددة غنى حركتين والياء المد الطبيعي بتاعها. يلا. وقال اني بريء. اني بريء. وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. كده صح؟ أيوة ماشي يلا. ماشي. والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون لا يضربون دي لا أقول يضربون الضاد من أقوى الحروف وحرف مستطيل يعني بيمتد الصوت بتاعه لطرف اللسان فأقول يض مش يضربون لا يبقى ما عملتش الاستطالة طلعت من غير الصفات بتاعتها أقول يضربون يضربون يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أقول الحريق ري ري ماشي رقم مكسورة وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم أقول أفخم الغنى أقول من قبلهم من ق كدأب فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم طيب جزاك الله خير معانا سيمون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن لا نقول أطيعوا الله ورسوله نفس الصفحة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ريحكم طيب حاول تاني يا سيمون ماشي كمل يا محمود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا وأطيعوا الله حقق الهمزة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فتفشلوا طب يلا ماشي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين طبعا هي فيها كم حاجة فيها كم حكم هنقول إن شاء الله بس هناخد أمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا كريم وجزاكم الله عنا كل خير الجزاء يا رب آمين آمين يا رب تفضلي أقرأ من أول صفحة يلا حاضر معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين كان الأفضل تقف على واصبروا حاضر أجمل واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم يا فبيع يقول وإذ زين وإذ زين وإذ زين وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى الفئتان نقص على عقبيه نكص حاضر فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني لا ما أقول إني أرى ما لا ترون. ده كلام مين؟ كده وده كلام مين ده؟ وده أنا أنسب نفسي لما أقول إني أرى ده كلام الشيطان. ما أقول أنا إني بريء منكم. لا أقول إيه وقال إني بريء منكم إني أرى. حاضر. وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. جزاك الله خير. لأن معنا تليفون تاني مستني من شوية. معنا فاطمة أخت فاطمة. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ يا شيخ؟ تفضلي. إذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر مرض أو ما مرض ما ولا ما ما أيوه مرض غر مرض غر هؤلاء دينهم. خد بالك عشان هنا في ادغام مثلين. فما اقول ايه؟ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. فهنا اقول ايه؟ في قلوبهم ما. يبقى انا ادغمت الميم بتاعت قلوبهم في ميم ايه؟ مرض. فبقت ميم واحده مشدده هتاخد غنى حركتين. ادغم مثلين صغير. يلا. في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن لا قول ومن يتوكل على الله على ولا على؟ على. طيب ما ينفعش اقول على الله. ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. ايوه. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين لا فرعون فرعون الراء مرققة فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله عليها بذنوبهم إن الله قوي كذا بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. طيب معانا الاخت عصمت ام الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابدا يا شيخ سامي. نعم اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا لا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم والله بما يعملون محيط والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال أقول وإذ زين وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت فئتان نقص على عقبيه وقال نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. أقول إني أخاف الياء ما تقولهاش، يعني هدي النون الغنى الحركتين وبعدين أدي الياء المد الطبيعي، لكن ما أقولش إني أخاف الله راح واكل الياء، لا إني أخاف الله والله شديد العقاب. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اقرا يا شيخ من اول الصفحه. لا اذ يقول المنافقون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. فخم الغنى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. فأخذهم الله. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. قل إن الله قوي قوي شديد العقاب. إن الله قوي شديد العقاب. جزاك الله خير. معانا سيمون، هتكمل يلا الأول الصفحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء. قول ايه؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس كده. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ديارهم بطرا. ده إخفاء شفوي، ميم ساكنة وبعدها الباء، بخف الميم عند الباء. يقول من ديارهم باء، من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ أو محيط محيط. والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء. وقال إني بريء. وقال إني كده. وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا برضو إني أرى الياء برضه. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. قل فأخذهم الله ما شاء الله. قل فأخذهم الله. فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. لا في إخفاء هنا. أقول إن الله قوي قوي شديد العقاب. الله قوي شديد العقاب. كويس كويس يا سيمون، فتح الله لك وعليك. ماشي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. في حاجة، أولا وأطيعوا الله، هنا احنا معروف ما يلتقي ساكنين بنتخلص منهم إما بالكسر وده الغالب أو بالفتح أو بالضم، لكن الغالب التخلص من التقاء الساكنين بإيه؟ بالكسر. لكن لو التقى ساكنين وكان أولهم أول الساكنين حرف مد بنحذف حرف المد، زي هنا بالضبط بالضبط. ما هو وأطيعوا الله، فين الواو راحت؟ الواو هنا مادية ساكنة وما قبلها إيه؟ مضموم. يبقى أنا بنطق بعد العين لام لفظ الجلال، أقول وأطيعوا الله. خدت بالك من الواو؟ يبقى هنا التقى ساكنين الأول منهما حرف مد، عشان نتخلص منهم نحذف حرف المد. طب لو وقفنا عليها بنسبة الحرف، حرف المد اللي هو الواو يعني، فقولوا لو وقفت على وأطيعوا ده في حالة الوقف، لكن في حالة الوصل يبقى خلاص هتبقى ساكنة ومع بعدها اللام ايه؟ ساكنة. ان عندنا اللام مشددة ومعنى التشديد عندنا في الغالب بيكون حرفين الاول منهما ساكن، فاللام المشددة بتاعت لفظ الجلالة بتعتبر لامين، اللام الاولى ساكنة والتانية متحركة. فهنا ما نيجي نوصلهم نوصل الساكنين هنسقط الايه؟ او هيحذف حرف المد، نتخلص من التقاء الساكنين بحذف حرف المد. فقول وأطيعوا الله. خدت بالك؟ عندنا ولا تنازعوا فتفشلوا. يبقى الهمس بتاع الايه؟ الفاء. والتفشي بتاع الشين. ما هو انا لو ماشي الحروف كده ايه؟ مع المخارج كده تحس ان القراءة جميلة كده وشغالة حلو. اقول فتفشلوا فتفشلوا كده. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا. احنا عندنا الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا دي، فأقول فتف. لما بيلبس بطن الشفة يحصل صدام بين بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، بيجي الإيه؟ بيجي الهمس. فتف. لكن لو ما عملتش كده ما حصلش اللمس ده مش هنسمع فاء. فتفشل. لا لكن فتفشلوا والشين برضو فيها تفشي. فتفشلوا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. لا انا عايز اقول الاجمل هنا نوقف على واصبروا، يقول وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هكذا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لكن ما اقول واصبروا وا ولا وا؟ واصبروا وا، الوا مرققة لأن أنا قلت وا ما تنفعش. واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. أقول من ديارهم عندنا إخفاء النون وبعدها إيه؟ الدال، فبخفي النون عند الدال. أقول مع الغنة حركتين، أقول من ديارهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. احنا عندنا هنا في رئاء الناس رئاء. هنا ألف بين همزتين، الأولانية دي مد بدل، الهمز يسبق حرف المد همزة، فده مد بدل. وعندنا الهمزة بعد كده ده مد متصل، لأن حرف المد جه بعده همزة يبقى متصل. هنا ما يجتمع مدين بنشوف أقوى السببين، أقوى السببين اللي هو مد الإيه؟ المد المتصل، والتاني أضعف. بناخد بأقوى الإيه؟ المد السببين اللي هو المدين اللي هو الايه المد الثاني. فاقول ايه؟ اقول ايه؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. خدت بالك؟ تمام. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون. لا، ما فيش وقف هنا على الناس، مش كده؟ يبقى انا ما ينفعش ان انا انشئ وقف ليا. تمام، انت واخد بالك؟ يعني اقف ما يكون في علامة وقف، صلي قيلي الجيم اقف. لكن لو انا وقفت مضطر زي ما حصل معاك عشان النفس، فوقفت ايه؟ اقول ورئاء الناس، وقفت مضطر بس ما فيش علامه وقف. اجي ابدا ما ابداش بقول ويصدون عن سبيل الله اكمل، لا، اجيب الكلمه اللي قبلها اللي انا وقفت عليها او اللي قبلها واوصلها بما بعدها، يبقى انا كده واصل. تمام. يقول ايه؟ وقفت اقول ورئاء الناس، اروح جاي تاني اقول ايه؟ ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، كده يبقى انا وصلت. تمام. لكن لو انا قعدت اقطع كده زي العربيه اللي بتقطع كده، واخد بالك؟ تمام. ما ينفعش، لازم ايه؟ اقطع الايات. في ناس كده بيقعد يقف يعمل لنفسه وقفات مع مزاجه، ده غلط، لان يعني ممكن اوقف ايه؟ مسألة البدء والوقف ديت ده ألفت فيها كتب، لأن ممكن الواحد يبدأ بدء قبيح ويقف وقف قبيح. طيب. فده أحذر من كده والتزم بالوقوف. لو وقفت مضطر زي ما قلت على كلمة وما عليهاش علامة وقف، يبقى أبدأ بيها. ما أجي بقى أبدأ بقى المقطع اللي بعدها، أبدأ بنفس الكلمة أو اللي قبلها وأوصلها بما بعدها. طيب. يبقى أنا كده إيه؟ واصل. تمام. طيب. يلا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن قل ويصدون دون ويصدون عن أيوة. سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم أقول وإذ زين هنا بقى عشان نقول، أنا قلت أقول الفرق، إن عندنا الذال بتخرج من ظهر طرف اللسان، يعني اللسان أهو ده طرف اللسان وده ظهر طرف اللسان اللي هو فوق ده، يعني ده طرف اللسان وظهره، فبتخرج من ظهر طرف اللسان مع ايه؟ الثنايا العليا. وإذ يعني ظهر طرف اللسان مع الأسنان العليا، وإذ. لكن الذال بتخرج من طرف اللسان نفسه ما بين الايه؟ ما بين الثنايا العليا، بين الاثنين، الثنايا العليا والايه؟ والسفلى. يبقى ازاي اللي هي الراء عليها نقطة، واخد بالك؟ بتبقى ايه؟ من طرف اللسان وبين الايه؟ الثنايا العليا والايه؟ والسفلى. لكن الذال اللي هي دالوا عليها نقطه بتخرج من ظهر طرف اللسان مع الثنايا الايه؟ العليا. اقول واذ زين، واذ زين. عشان افرق بينهم، لان المخرجين قريبين وعايزه براعه في الايه، يعني لما يكون القارئ بارع كده وواثق من نفسه كده، زي ما تسمع الشيخ المنشاوي مع الصوت والحاجات الجميله اللي بيعملها ديت والمخارج الحلوه، تبقى قاعد انت ايه منبهر كده، قاعد كانك في الجنه. لكن بقى ما فيها يطبخ الحروف مع بعض ما حدش واخد باله ويقرا. يلا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. لا بس ما تركنش أو على النون، يعني ايه حركتين اقول وإني جار لكم. وإني جار. لا وإني جار. وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان. الفئتان الفي. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منك. بس هو أنا يعني أنا الحمد لله الجو حلو يعني تراه. أنت يعني مش عارف متوتر. رغم الامر عادي احنا بنقرا يعني. لا مش بتاعت. الناس تبعنا يعني اللي بيسمعون. لا بتلاش. وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون. هو كان شايف ايه بقى؟ شايف الملائكه. قول ماشي حط. ماشي. فهو شاف بعد ما كان عمال يغر الدنيا كلها، اول ما لقى الجد وشاف الملائكه بتحارب مع المؤمنين في ال فهو كان بقى ايه عمال يشحن الكفار عشان يقتلوا المؤمنين، فاول ما شاف المؤمنين معاهم الملائكه بتقاتل وشافهم فبقول لهم ايه اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله. دلوقتي بتخاف ربنا بعد ما ولعتها وشعللتها زي حال كتير من الناس الان، فبعد ما ولعها وشاف الملائكه نكص على عقبيه، خد ايه سحب وجري، ساب المكان وجري. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أخاف الله ولا الله. الله. الهاء مرققة. كتير تلاقي يقف على الهاء بتاعت اللفظ دي الله الله، فممكن يخض اللي قدامه. واخد بالك؟ لكن هو ليه الله زي ما بقول على حاجة يعني عجبتني الله ولا الله. أيوه. الله. فأقول إني أخاف الله. إني أخاف الله والله والله شديد العقاب. شديد العي أبي الكسر بتاع العين. والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. خد بالك عندنا في قلوبهم كتير بنطقوهم اللام مرققة، بس فيها انحراف بينحرف طرف اللسان للمخرج اللي جنبه. فقول ايه والذين في قلولو في قلوبهم مرض. ما حضرتش انت لولو؟ لا حضرت لولو. حضرتها بس ما حضرتهاش عبد في البرنامج. حضرتها مره. فانا بقول لما واحد عنده بنت اسمها ليلى فهيقول لها يا لولو، او واحده عندها بنتها اسمها ليلى وبتدلعها تقول لها يا لولو، هتقول يا لولو ولا يا لولو؟ لولو لولو لولو. فهنا اقول قالوا او قلو في قلولو لو بهم، ما قلتش في قلولو لولو مش قلولو. خدت بالك؟ انا بقول الامثله دي ربما ايه ما واحد يفتكر مثلا في اللام لا لولو هيجيبها صح، بدل ما اقول لولو وما يعرفش يجيبها تقعد تكررها له 100 مره ما يعرفش يجيبها تقفش معاه. يلا.